إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الأحبة في الله، خلق المبادرة خلق رفيع عظيم، له أثره في تربية الأمة وإعدادها. وحينما نتأمل حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، نرى أن المبادرة قد حضرت في حياته كلها، إلا أنها حضرت بشكل ملفت مع بدايات هذه الدعوة، مع الأيام المبكرة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه جبريل عليه السلام الغار، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم خائفاً ترتعد فرائصه، وتأتيه إشارات غير واضحة عبر ورقة رضي الله عنه أنه نبي هذه الأمة. فماذا فعل؟ لا يعلم بعد أنه النبي، ولم يتأكد أنه الرسول، فبادر. فبعد أن كان يعيش حالة خوف، فإذا هذا الخوف يتبدد ليتحول إلى حالة شوق، فيمضي صاعداً للجبال وفي الأودية والقفار يبحث عن جبريل. بادر ليسمع حديثاً يتأكد منه أنه هو النبي وأنه هو الرسول. وهنا أحبتي فرق بين من يبحث عن الدعوة ليتبناها، وبين من تبحث عنه الدعوة ليتبناها. فالذي يقبل يبحث يطرق الباب يبادر، لا شك أن عمله وتفاعله وتقديمه سيختلف كثيراً عمن تأتي الدعوة إليه لتطلب منه أن يتحملها وأن يتبناها. أخذ يبحث عن جبريل، فجاء ذاك الموقف حينما سمع صوتاً، فنظر أمامه فلم يرى شيئاً، نظر خلفه فلم يرى شيئاً، نظر عن اليمين وعن اليسار فلم يرى شيئاً، رفع رأسه فرأى جبريل عليه السلام جالساً على كرسي بين السماء والأرض. هو في مكانه عليه الصلاة والسلام خوفاً مما رأى، ومضى راكضاً إلى خديجة. وتأتي لغة المبادرة بصورة أوضح من خلال كلام الرب جل وعز: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. لا وقت للجلوس، لا وقت للخوف، لا وقت للهلع، قم فأنذر، بادر ولا تتردد. ولذا لما انطلق النبي عليه الصلاة والسلام في بداياته المبكرة، أشفقت عليه خديجة رضي الله عنها، فطلبت منه أن يتريث، أن يرتاح قليلاً. فاسمع للغة أهل المبادرة ماذا قال؟ قال: لقد مضى عهد النوم يا خديجة. انتهى وقت النوم. حياته عليه الصلاة والسلام كلها مبادرات استبانت في هذه اللحظات المبكرة، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها مبادرات إلا أنها تظهر بصورة أعظم وأكثر تأثيراً في حال الأزمات. نعم، في حال الأزمات النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية كان يعي جيداً أي معاناة كان يعانيها أصحابه من تعذيب، من تنكيل، من اضطهاد، فبادر بحسه وبوعيه وبإدراكه إن هو إلا وحي يوحى، فطلب من أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، فمضوا الهجرتين مبادرة غير محمودة العواقب، وما عرف أن الناس يهاجرون إلى الحبشة آنذاك، مبادرة لها بعدها. فمكثوا أكثر من 15 سنة هناك، مع 15 سنة. وتفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بمبادرته هذه أراد أن يحافظ على هذه الفئة المؤمنة، بالرغم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأوقات عصيبة كان يحتاج ذاك العدد الكبير. وحتى نعي جيدا، ذاك العدد كانوا قريبا من 100. وتعلم أن المهاجرين الذين شاركوا في غزوة بدر كانوا قريبا من 80. حتى نفهم ذاك العدد الكبير ونفهم أثره لو عاد، المهاجرون كانوا قريبا من 80 في غزوة بدر، والذين هاجروا إلى الحبشة كانوا أكثر من 100 مهاجر. ثم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في وقت عصيب جدا أيضا بعد حصار الشعب، ومات أبو طالب الذي كان يحميه خارج بيته، وماتت خديجة رضي الله عنه التي كانت تضفي عليه حياة جميلة داخل بيته، فماتت من كان يشعر معها بالأنس داخليا، ومات من كان يحميه خارجيا. ثم أتت المصيبة الأعظم على النبي عليه الصلاة والسلام حينما توقفت الدعوة في مكة، توقفت. النبي عليه الصلاة والسلام يترقب أن يقبل أحد ليسلم، لا أحد، وقفت الدعوة. كان يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يستسلم، أن يبقى في مكانه، بذل واجتهد وقدم، لكن انظر إلى المبادرة، بادر ليقدم على أمر ما فعله عليه الصلاة والسلام وإن كان آثر أصحابه عليه، حينما بادر وخرج إلى الطائف. ثم كانت المبادرة الأعظم في المرحلة المكية حينما هاجروا إلى المدينة وكان الخير في المدينة، مبادرات تتحقق معها النتائج على الأرض. ومن يتأمل كتاب الرب جل وعز أحبتي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن خلق المبادرات يحضر بكثافة بكثافة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا لأهل المبادرات: اللهم بارك لأمتي في بكورها، بارك لها في بكورها. وهو أمر قد ارتبط بالتبكير نعم، لكنه عنوان للمبادرة، عنوان للسباق، عنوان للتقدم. اللهم بارك لأمتي في بكورها. ما أكثر الذين ينامون عن خدمة دينهم، عن خدمة إسلامهم، قد ينهضون متأخرين، لكن نحن نبحث عن أهل التبكير، أهل المبادرات، أهل العمل، أهل العطاء. وإن كان الدعاء ينصرف للأمرين معا فيما يتعلق بالدنيا وما يتعلق بالآخرة. وخلق المبادرة، المبادرة للخير، تحقق معه رضا الله جل وعز. وعجلت إليك ربي لترضى، لترضى. وأهل المبادرات تفتح لهم أبواب الجنان، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم تعقد تلك المقارنة بين أهل المبادرة والسباق وبين أهل التردد والتلكؤ والتسويف والتأجيل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. كلاهما قد أنفقا، كلاهما قد جاهدا، لكن شتان بين هذا وهذا. وقد يكون الثاني قد دفع أكثر من الأول، لكن الأول قد بادر ومضى الثاني يركض خلفه. وتراها لغة واضحة في كتاب الرب جل وعز: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. في مجال العبادة قاموا كسالى، لا يبادرون. وحث النبي عليه الصلاة والسلام بوضوح: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فحينما تأتي للصف الأول هي مبادرة، ولو اقتضى الأمر أن يستهم الناس، أن يضعوا قرعة فيما بينهم أيهم يحظى بالصف الأول. وتجد أنه في حال الفتن والملمات كما نراه في وقتنا المعاصر، الفتن تتوالى، لا تكاد تلتقط أنفاسك وأنت تتابع وتشعر بحالة قلق أحيانا. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، فتناً كقطع الليل المظلم. هو حديث واضح أحبتي، يدعوك أن تعيش حالة المبادرة في حياتك كلها، تقتنص الفرص، لا تتردد، لا تكن خاملاً كسولاً متردداً متلكئاً. ما كان المسلم أن يكون كذلك. وترى هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، وتراها أيضا في حياة أصحابه رضي الله عنهم. تحار تحار، ماذا تنتقي من حياة النبي، حياة الصحابة رضي الله عنهم، لتأتي بها كصور مشرقة للمبادرات التي كانوا يبدونها. أكتفي بشخصيتين عظيمتين: أبو بكر رضي الله عنه في اليوم الثاني من إسلامه تحرك، في اليوم الثاني ليسلم عليه 6 من العشرة المبشرين بالجنة. هذا في مجال الدعوة والحراك، وفي البذل والعطاء، وفي بذل الأوقات والحركة لخدمة دين الله، 6 من العشرة المبشرين بالجنة. وحينما تتأمل هذه الأسماء تجد أسماءً ضخمة كان لها ذاك الأثر الكبير في خدمة هذا الدين بعد ذلك. وتراه أيضا في موقف عظيم، تقف مبهورا وأنت تستمع لحوار جرى في صبيحة يوم، في صبيحة يوم، ونقل لنا هذا الخبر يتيما، ولن تجري تلك المحادثات بعد ذلك. أي محادثة وأي صباح وأي خبر يتيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا بين أصحابه، فسأل سؤالا في صبيحة يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا. كل هذا في صبيحة يوم، في صبيحة يوم. ما كان السؤال في المساء، ما كان السؤال في وقت الظهيرة، كان السؤال في صبيحة يوم. وأبو بكر في كل مرة يقول: أنا أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعت بامرئ إلا دخل الجنة. انظر إلى روح المبادرة التي كان عليه الصديق، وحق له بعد ذلك أن يحظى بمثل هذا المدح والثناء. هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنا أفكر أحياناً ماذا لو سأل النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي السؤال نفسه؟ أظن أن أبا بكر سيقدم الجواب نفسه. سؤال كان عابراً في يوم فحضرت تلك الإجابات، فكيف سيكون حالي حال أبي بكر؟ فكيف سيكون حال أبي بكر في الأيام التي تلت ذات اليوم؟ إنها الروح التي كانت عند هؤلاء. أما الفاروق عمر فله شأن آخر أيضاً، لكن يكفي أن نقدم إشارات سريعة. وانظر إلى المبادرات التي قام بها، ما زلنا نستفيد منها. فهو أول من كتب تاريخ الهجرة، وهو أول من جمع الناس على صلاة التراويح، وهو أول من دون الدواوين رضي الله عنه وأرضاه. مبادرات ما تلكى وما تردد، هذا الذي نحتاجه أحبتي في حياتنا. حياتنا لابد أن تحضر المبادرات في شؤوننا، أن نتلقف أي فرصة لنقتنص. ولذا تجد أن المبدعين والناجحين والمميزين هم الذين يمتلكون هذا الخلق، ويعيشون المبادرات، ويتمثلون روحها لو لم يظفروا بها. روح المبادرة ترى حاضرة في قلوبهم، يتلقى فرصته لينطلق. لكننا نجد أن نسبة كبيرة من الأمة وللأسف لم تعش هذا الخلق، خلق المبادرات التي نحتاجها. فلا تكن ممن يأتي متأخرا، ولا تكن في مؤخرة الركب، ولا تكن ممن يسمع صوته متأخرا. كن ذلك الإنسان المبادر، وهنا يتميز المبدعون. أحبتي، النبي عليه الصلاة والسلام حينما تتأمل سيرته ترى هذا الخلق قد حضر بقوة، ولذا رأينا أنها قد انتقلت بعد ذلك إلى أخلاق أصحابه رضي الله عنه. فلا غرابة أن ترى كيف أن هذا الإسلام وهذا الدين وتلك الأخلاق وتلك القيم قد تمكنت من قلوب الناس بعد ذلك، لكون الذين حملوا هذا الهم كانوا يعيشون حالة مبادرة في حياتهم، كانوا يترقبونها في دنياهم ليظفروا بآخرتهم. ولا تجدهم ينسون أيضاً إذا كان الأمر متعلقاً بالآخرة فالسباق سيكون محموماً، كما كان من عكاشة ابن محصن. تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، حديث مغري بكل المقاييس. يحدثهم عن 70,000 لن ينالهم عذاب ولا حساب ولا عقاب، حديث تشرئب له الأعناق. فإذا بعكاش بن محصن بمبادرة سريعة قال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم، بادر فرصة. فقال: أنت منهم يا عكاشة. فجاء من يركض متأخرا قال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. يبدو لي أن الفرق كان ثواني، ثواني بين عكاشة وبين هذا الذي أتى بعده. فظفر بها عكاشة وحرم منها ذاك الثاني الذي طلب هذا الطلب. وهنا تأتي روح المبادرة أحبتي، وهذاك الحرص وعدم التردد وعدم التأجيل، كما كان من عكاشة ومن غيره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.